رحمة الله عليه رحمه الله. طيب شيخ نشرع في بداية نبدأ بسم الله. بسم الله. هذا كتاب سماه صاحبه الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية. جميل. طبعا الكتاب واضح أنه في الفقه في فقه الشافعية. طبعا الذي قام بهذا الكتاب هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عمار ياسر بن أحمد ابن بدر ابن النجار الدمياطي. هو يختصر اسمه الطويل هذا باسم ابن النجار الدمياطي يجعلها مثل المختصر. طبعا أخونا الحبيب أبي عمار هذا قام عنده مشروع وهو تقريب الفقه فقه المذاهب الأربعة وحتى مذهب الظاهرية أيضا. جميل. إلى جعل خلاصات لكل مذهب بحسب المعتمد في المذهب ويرجع إلى أصل من أصول هذا المذهب من الكتب المعتمدة عنده ثم على ضوءه يخرج مثل هذه الخلاصة التي فيها خلاصة أحكام الفقه على طريقة الشافعية وقليل من الاستدلال ما يستطرد بهذا قليل من الاستدلال لكن لا يعتمد إلا على ما تم اعتماده عند الأئمة الشافعية. طبعا هو أول على كتاب منهاج النووي منهاج الطالبين أول عليه في هذا لأنه عمدة عند الشافعية صحيح. مع شرحه شرح الخطيب الشربيني نهاية المحتاج. طبعا الكتاب قدم له العلامة العمراني محمد اسماعيل العمراني علامة اليمن المعروف والكتاب أخرج بطريقة رائعة جدا كما ترون ما شاء الله. والكتاب من إخراجات أو من إصدارات مكتبة الغرباء بإسطنبول بتركيا وهذا باكورة إنتاج الخلاصات ولا عندهم الخلاصة خلاصة الفقه الحنفية والحنبلية والمالكية أو حتى الظاهرية عنده كتاب يقول سيفعل خلاصة لهم فقهية مثل هذه والكتاب ضخم جدا كما ترى. وهذا أيضا كتاب